بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح رسالة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المسمى بالمراكشية، المراكشية بفتح الميم وتشديد الراء وضم الكاف، مراكش، مراكش. نعم، وهي من أعظم مدن المغرب وأجلها، وكانت عاصمة للمرابطين. تتعلم أن المغرب الإسلامي حكم بعدة دول، من أشهر هذه الدول التي حكمت تلك البلاد المرابطون والموحدون. المرابطون حينما حكموا المغرب جعلوا قاعدتهم وعاصمتهم، عاصمة الدولة كانت مراكش، فهي مدينة مشهورة جدا بذاك الاسم. ومعنى مراكش باللغة البربرية أسرع المشي أو أسرع المشي، لأنها كانت موضع مخافة يقطع فيها اللصوص على القوافل، ولا تزال بهذا الاسم إلى يومنا هذا، بينها وبين البحر عشرة أيام، بينها وبين البحر عشرة أيام. طيب، هذه الرسالة المراكشية، لا نطيل في المقدمة، هذا من ناحية عنوان الكتاب. من ناحية المصنف رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية، فالكلام عنه طويل جدا، وشهرته تغني عن التعريف به، ومن أراد أن يقف على تفاصيل حياته فليرجع إلى الكتاب الذي أصدرته دار عالم الفوائد بمكة بعنوان الجامع في سيرة الشيخ الإسلام بن تيمية، ومجلد ضخم جمعوا فيه كل ما قيل عن شيخ الإسلام تيمية من كتب الأوائل، وهو جميل جدا. وأيضا هناك محاضرات صوتية كثيرة تتحدث عن شيخ الإسلام تيمية، ومهم أن الإنسان يعرف سيرة هذا الرجل لكثرة ما دار حوله من كلام. وقد تكلمنا عن سيرته في المجلس الأول من شرحنا على الوسطية، في المجلس الأول من شرحنا على الوسطية تكلمنا عن سيرته بشيء من البسط. على كل حال، هذه الرسالة المراكشية سميت بذلك لأنها عبارة عن جواب على سؤال ورده من مراكش، جاءه سؤال من مراكش، وهذا السؤال خلاصته ما هو الموقف من الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هل تثبت كما هي أو ماذا؟ تؤول أو تؤول أو تنفى أو تفوض، يعني ما هو الموقف منها؟ هل هو موقف، هل نثبتها كما يثبتها للسنة، أم نتعامل معها بقول النفى؟ الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ركز كثيرا على إبطال مذهب المفوضة، والمفوضة هم الذين يقولون إن هذه الآيات والأحاديث ليس لها معنى، ليس لها معنى، الرحمن عرش استوى ليس له معنى، ليس فقط لا نعلم نحن معناه، لا، وإنما هو أصلا ليس له معنى. واضح؟ وهذه الرسالة ينفون جميع الأسماء والصفات، يعطلونها أو نعم، يعني يقولون إنها ليس، يفوضون معناها وكيفيتها، نحن نفوض الكيفية، نقول الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. نفوض ماذا؟ الكيفية، نفوضها إلى الله، بمعنى أننا نكيلها وننسبها إلى الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يعلم الكيفية ونحن لا نعلم الكيفية. أما من حيث المعنى فنحن نقول الاستواء معناه معلوم، وهو الاستواء بمعنى العلو، على وارتفع. إذن له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى بحسب اللسان العربي. أما هؤلاء المفوضة فهم يقولون إنه ليس له معنى. واضح؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة سيركز كثيرا في الرد على هؤلاء الذين يقولون إن هذه الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة أنها ليس لها معنى، وماذا يلزم من لوازم باطلة على قولهم إن هذه ليس لها. بعض الناس قد يقول، قد يظن أن هذا القول يسير، يعني ليس في شيء. بعض الناس قد يظن أن أن مذهب الأشاعرة أشد وأكثر انحرافا من مذهب المفوضة. هذا ليس بصحيح. مذهب التفويض أخبث وأشد، لأنه يلزم منه تجهيل الأنبياء والصحابة ويعني علماء السلف كما سيأتي إن شاء الله. على كل حال نريد أن نطيل في المقدمة. عرفنا ما هو عنوان هذا الكتاب، وعرفنا سبب تأليف هذا الكتاب أنه عبارة عن جواب على سؤال، وبقي أن نعرف فقط قبل أن نشرع في الكتاب أن هذه الرسالة هي من أواخر ما صنفه الشيخ الإسلام تيمية، وهذه يعطيها ميزة، لأن الإنسان حينما يكتب رسالة في آخر حياته أو يكتبها يعني في وقت قد كتب فيها في هذا الباب قبلها أشياء، فهذا يعطيه النضج. فهذه الرسالة وكتبها بعد الوسطية وبعد الحموية، بعد الوسطية وبعد الحموية كتبه هذه الرسالة، وهو كتبها رحمه الله كالخلاصة وكالزبدة لأهل المغرب. وتسمى في بعض المخطوطات القاعدة المراكشية، القاعدة المراكشية، ولها عناوين أخرى. نبدأ الآن في قراءة الكتاب ونسأل الله عز وجل التيسير. طبعا الكتاب له تحقيقات كثيرة، من أمثلها وأفضلها والله أعلم طبعة مكتبة أهل الأثر، تحقيق وتعليق الدكتور دغش بن شبيب العجمي. نعم جزاه الله خيرا، حقق هذا الكتاب تحقيق، هو في نظري من أفضل التحقيقات الموجودة في السوق حاليا على الكتاب، أو على الأقل المتوفرة يعني. قال نبدأ الآن في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة المراكشية، القاعدة المراكشية. نعم. لشيخ الإسلام تقي الدين بن العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، ألفها بالديار المصرية في شهور سنة 12 و700 عند حصول التنازع بين طائفة من المغاربة المالكيين الذين سلموها وعظموها واستصحبوها إلى بلاد المغرب. معي؟ إذن هذه الرسالة أولا، هذه الفقرة فيها بيان مصنف الكتاب وأنها ليست مجهولة هذه الرسالة، بل صنفها الشيخ رحمه الله. وفي هذه الفقرة أيضا بيان مكان تصنيف هذا الكتاب، وهو أين ألفها، أين بالديار. انظر ماذا قال عندك، ألفها بالديار، لسه عندك؟ لا. طيب هذه مقدمة موجودة في بعض النصف، لا بأس. ألفها بالديار المصرية، إذن ألفها حين كان بمصر. وفي هذه الفقرة مسألة ثالثة، وهو تحديد السنة التي ألفت فيها هذه الرسالة، وهي سنة 12 و700. والمسألة الرابعة في هذه الفقرة بيان سبب تأليف هذه الرسالة، وهو نزاع حصل بين مغاربة، وإذا قيل مغاربة فإنهم يقصدون شمال أفريقيا، يقصدون دول المغرب العربي عموما، المغرب وتونس والجزائر، لكن هو هنا بما أنه قال مراكش فيقصد به الدولة المغربية المعروفة. إذن سبب التأليف هو النزاع الذي حصل بين هؤلاء المغاربة. ثم بين في هذه الفقرة أيضا أنهم سلموا بما فيها وعظموها ونقلوها إلى ذويهم. إلى أين نقلوها؟ إلى أين هم، من أين جاءوا؟ نعم، هي الرسالة أصلا وردت من مراكش، فلما أخذوها يعني تلقوا الجواب نقلوا هذه الرسالة إلى مراكش. وجاء في بعض النسخ تسمية السائل بأنه محمد بن محمد المغربي المراكشي، وجاء في أول سؤاله ما تقول السادة العلماء إلى آخره. لا. إذن قال رحمه الله هذا الناسخ، قال القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام تقي الدين بن العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، ألفها بالديار المصرية في شهور سنة 12 و700 عند حصول التنازع بين طائفة من المغاربة المالكيين الذين سلموها وعظموها واستصحبوها إلى بلاد المغرب. وكان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا أنه جعل مقامه ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن الشيخ رحمه الله أصلا من دمشق من الشام، حصلت له أمور فانتقل إلى مصر. لما مكث في مصر طبعا حصلت له أمور كثيرة وفتن وسجن، كان أكثر من 7 مرات هو سجن كثيرا الشيخ، لكن الله عز وجل كأنه يقول يعني هذا الناسخ إن الله عز وجل قد ساقه إلى المغرب إلى مصر حتى ينتشر علمه في مجاورة مصر كبلاد المغرب العربي، لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، من أراد أن يحج من أهل المغرب فإنه لا بد أن يمر بيش بمصر، فمرورا بمصر قد أصبحت شهرة الشيخ في كل العالم الإسلامي، شهرته وصلت إلى بلدان كثيرة. ولاحظ أن هذا في زمن لم يكن فيه وسائل ماذا؟ وسائل تواصل، ومع ذلك شهرته وصلت إلى بلاد المغرب ووصلت إلى مصر ووصلت إلى يعني جزيرة ووصلت إلى دول كثيرة. إذا لما كانت مصر هي الطريق إلى إلى إلى إلى هي المحطة التي يمر بها المغاربة في طريقهم إلى ماذا؟ إلى الحج، فكان خيرا لهم أنهم يمرون بعلماء تلك البلاد ومن ضمنهم شيخ سلام تيمي رحمه الله. لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج أيضا وجه البلاد المشرقية، والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام المحقق الناقد البارع وانتشار صيته وعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، فأقام سبحانه لذلك أسبابا وفتح له أبوابا، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين لا يحضرني عددها لكثرتها، لا يحضرني عددها لكثرتها. يعني يقول انتشرت مؤلفات كثيرة جدا للشيخ من بسبب مكوثه في مصر. وقد رأيت واحدا من أعيانهم وقد استصحب 14 مصنفا، وآخر أكبر منه أو آخر أكبر منه استصحب أكثر من ذلك وأجل، فنشره ببلادهم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى. سبحان الله. وأما ما نقل متفرقا فإنه كثير جدا، ولله تعالى في خلقه أمر هو بالغه، لا إله إلا هو عليه وإليه متاب. هذه مقدمة من؟ الناسخ. هذه مقدمة الناسخ. الآن يعني سيدخل في صلب الكتاب وسيذكر نص السؤال ثم بعد ذلك جواب شيخ الإسلام تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش. إذن هما مسألتان عامة وخاصة، مسألة عامة تتعلق بالصفات عموما، ومسألة خاصة تتعلق بإثبات ماذا؟ صفة العلو على العرش. فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له. إذن هذا الرأي الأول، الرأي الأول يقول أولا لا يجب عليه على أحد أن يعرف معاني هذه الأسماء الآيات والصفات الأسماء والصفات، ولا يجب عليه أصلا أن يبحث عنها، بل لو فعل هذا فإنه مكروه. واضح؟ مكروه. يقولنا هذا السلف لم يفعلوه. واحتج هذا السائل بأثر، قال كما قال الإمام مالك للسائل ما أراك إلا رجل سوء. يعني هذا لماذا؟ لأن هذا الرجل كان جاء مجلس مالك لأجل أن يسأله عن أي صفة؟ صفة العلو على العرش، فنهره الإمام مالك. فهذا الأثر يدل على أن السلف كانوا ينهون عن البحث والخوف في الأسماء والصفات. إذن يجب أن لا نبحث عنها ولا أن نسأل عنها ولا أن نفهم معانيها، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه. بل من تكلم في شيء من هذا، يعني من إيش؟ من الأسماء والصفات، فهو مجسم حشوي، فهو مجسم حشوي. مجسم يعني أنه هذان اللقبان مجسم وحشوي، هذان اللقبان يطلقهما أهل البدع على أهل السنة. وخصوصا على أهل الحديث، يقولون لكل من أثبت الصفة بأنه مجسم، يعني يلزم منه إثبات ماذا؟ الجسم لله عز وجل. فالسني حينما يثبت صفة اليد لله عز وجل هم يقولون هذا يلزم منه إثبات جسم اليد لله عز وجل، إذن أنت مجسم، يعني جعلت لله عز وجل جسما شكل يعني. نعم يعني جسما وشكلا، واضح؟ فهذا لقب كانوا يطلقونه السلام الله، هذا لقب كانوا يطلقونه على من؟ على أهل السنة. اللقب الثاني حشوي، لقب حشوي هذا يقصدون به، هذا أيضا مسبة، يقصدون به أن أهل السنة ليس عندهم إلا الحشو، إلا الكلام الزائد، يعني ليس عندهم إلا إلا إلا قال الله وقال رسوله، ليس عندهم قواعد عقلية، واضح؟ مسبة هي. يقول شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية: فأما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة، يعني هي ليست بمعنى فرقة وإنما هي مسبة لقب، فلا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد المعتزلي، فقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا يقول عن عبد الله بن عمر؟ كان عبد الله بن عمر، إذن قلنا نعم هذا النص الذي نقله شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة، إن أول من قال هذا هو عمرو بن عبيد، فقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حشويا والعياذ بالله. يعني انظر يعني كيف يعني في سفر الصحابي. قال: وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشون، يعني العامة بالنسبة للخاصة شيء حشو، يعني شيء زائد ليس بمهم، والخاصة هم الأصل. هذا مثل الرافضة، الرافضة يسمون العامة أو يسمون أهل السنة بالعامة، وأحيانا يسمونهم بالجمهور، عرفت؟ احتقارا لهم. كذلك أهل الكلام أو أهل البدع يسمون أهل السنة بالحشوية، يعني كأنهم جهال ليس عندهم شيء، وأنهم شيء زائد مثل العامة، وليس عندهم إلا قال الله وقال رسوله، وليس عندهم قواعد منطقية، ليس عندهم قواعد عقلية منطقية. قال ابن تيمية: هذا اللفظ أول ما ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو، كما تسميهم الرافضة الجمهور. واضح؟ إيش اسم اللي؟ عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد معتزلي طبعا. إذن قال: بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فهو مجسم حشوي، نعم، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ إذن سيجيب شيخ الإسلام تيمية عن هذا السؤال: الصواب مع من؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ وما هو الواجب اعتقاده في هذه المسائل؟ أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب المشار إليه قائلا: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. إذن نحن مطالبون بأن نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة إيمانا إجمالا، فإذا علمت بالتفصيل يجب عليك أيضا أن تؤمن به بالتفصيل. لكن العامة بصفة عامة، العوام هل يطالبون بتفاصيل المعتقدات؟ لا، وإنما هم مطالبون بأن يؤمنوا بكل ما جاء في القرآن والسنة، هذا يكفيهم. لكن إن علم عامي أو اطلع على شيء من التفاصيل فإنه يجب عليه أن يؤمن به، لكن العامة يكفيهم الإيمان المجمل، يكفيهم الإيمان المجمل. قال: فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى. فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة. إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه أو فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بالوثين. هذه الآيات في سورة الحاقة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكذب. ولو كذب حاشاه عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل لن يتركه، كما قال تعالى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين، يعني لانتقمنا منه. إذن كون الله عز وجل يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله عنه ويخبر به هذا دليل على صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق، فلذلك يجب علينا نحن ماذا؟ اتباعه في كل ما يقوله. هذا الآن من الكلام من الشيخ سيطيل هو في هذا الكلام، هذه مقدمة. هذا الآن هو الآن لم يدخل في الجواب عن السؤال بالتفصيل. واضح؟ إذا نحن مطالبون بالإيمان بكل ما في الكتاب والسنة، ويدخل في ذلك ماذا؟ مثل الأسماء والصفات. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء به القرآن والسنة. هذا شيء يعني كل مسلم يعرف أنه مطالب بأن يؤمن بالقرآن والسنة. هذه مقدمة تأصيلية في بيان المرجعية. مرجعية المسلمين ما هي؟ الكتاب والسنة، وليس العقل، وإن كان العقل مع الكتاب والسنة لا يتعارضان. كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا لماذا؟ ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الأولين. طيب ماذا تفهم الآن من هذه الآيات التي سردها المصنف؟ كلها تدور حول قضية واحدة، ما هي؟ وجوب الإيمان، الإيمان والإقرار والتسليم واتباع لكل ما جاء في الكتاب والسنة. ويدخل في ضمن ذلك ما سيصل إليه بعد ذلك وهو الأسماء والصفات. كذلك مما جاء به القرآن والسنة ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الترضي وتزكية من؟ الصحابة. هذا الآن هو انتقل إلى قضية أخرى بعد أن بيّن لك المرجعية وهي الكتاب والسنة، أراد أن يبين لك كيف تفهم هذه المرجعية، كيف تفهم هذه المرجعية. فنحن كيف نفهم هذه المرجعية؟ نفهمها على فهمنا نحن أم على فهم أناس مدحهم الله عز وجل وزكاهم في عقولهم وفي أنفسهم؟ الثاني، وهم الصحابة. فلما مدح الله عز وجل الصحابة والسلف دل هذا على أنهم أزكى أفهاما وأدق في النظر، وأن الواجب هو اتباع أفهامهم لهذه المرجعية. واضح؟ ولا يكفي أن نقول إن مرجعيتنا هي الكتاب والسنة، لأن كل الفرق ترجع الكتاب والسنة، لكن فرق بيننا وبينهم أننا نتقيد بفهم من؟ السلف. وإما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم السلف، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يشمل كل من اتبعهم، كل من اتبعهم. نعم. وما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن نقول لهذين السائلين الذين سألا من مراكش نقولهم إن الدين قد اكتمل. هذا كأنه يقول لهم هكذا، يعني إن الدين قد اكتمل، ومما كمله الله عز وجل هو أنه بيّن لنا الحق في هذه المسائل منها الأسماء والصفات والعلوم. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين كاملا وقد بلغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه، ومن ضمن ذلك الأسماء والصفات، فقد لم يكتمها النبي صلى الله عليه وسلم عنا وليس نعم. إذن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الدين، فلا يقول أن قائد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الحق وقد كتم بيان الحق في فهم هذه الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل قد أمره بأن يبلغ الدين وقد بلغ وقد اكتمل الدين. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، ولم يكتم، ضع على الياء فتحة وليس ضمة، ولم يكتم نعم، ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله تعالى يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى. كثير من الخطباء يعني على المنبر نحن دائما نقول يعني وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخره، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه. كيف يكمل الدين؟ حينما بالبلاغ. إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، خرجه ابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم وابن عبد البر والذهبي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، رواه الطبراني والشافعي في الرسالة وإسناده حسن. وهذا حديث عظيم، أنه يبين أنه ما من خير يقربك إلى الجنة إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نأتي نحن بشيء جديد. وهذا فيه سد لباب البدع. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما، خرجه أحمد. يعني هذا من بكى يعني كأنه من المبالغة، يعني أنه ما ليس هناك شيء نحتاجه إلا بينه لنا. إذا تبين هذا الآن انتهى من المقدمة. ما الذي تبين؟ تبين بيان المرجعية وهي كتاب والسنة، وجوب الإقرار والاتباع لما فيها، وبيان كيف نفهم هذه المرجعية أنها على ضوء فهم من؟ السلف. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته. الآن دخل في إيش؟ دخل في الأسماء والصفات، وهي لب الرسالة والسؤال، مما جاء في القرآن وفي السنة ثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه. انظر هذه الجملة الآن مهمة جدا، وهي تنقض كثيرا ما تنقض الكثير مما يظنه الناس. الناس يظنون أن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقط، بمعنى تلقوا عنه ألفاظ القرآن. صح ولا لا؟ صح. لأنه هذا انغرس في أذهاننا نحن، لما نقول فلان حفظ القرآن عند الشيخ، حفظ ألفاظه أم حفظ معانيه؟ أم الألفاظ والمعاني؟ الألفاظ فقط. صح ولا لا؟ أنا ما يقولون مركز تحفيظ، تحفيظ ماذا؟ تحفيظ ألفاظ؟ أم تلفيظ أحفاظ ومعاني؟ ألفاظ ومعاني أم معاني؟ تحفيظ ألفاظ. الصحابة حينما حفظوا القرآن، نحن لما نقرأ أن الصحابي حفظ القرآن، لما يقولون حفظ يعني حفظ العلم والعمل، الألفاظ والمعاني. وهذا الأمر وهذا المعنى سيكرره شيخ سلام تيمية كثيرا في هذه الرسالة، وسيركز عليه وسيسرد عليه الأدلة والبراهين التي تثبت أن الصحابة قد تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط ألفاظ القرآن كما قد نتوهم نحن، وإنما تلقوا عنه ألفاظ القرآن مع المعاني. واضح؟ وبعد الألفاظ وبعد أن يتعلموا الألفاظ ويتعلموا المعاني ينتقلون بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى إلى إلى التطبيق. ينتقلون بعد ذلك إلى التطبيق. طيب، إذن قال وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي هذا تابعي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى انظر حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذا كانوا يتعلمون المعاني ولا لا؟ كانوا يتعلمون المعاني التي فيها، يقول لك حتى يتعلموا فيها من علم. إذن ومن هذا العلم الذي تلقوه الأسماء والصفات، لأن هناك آيات كثيرة، يعني آيات الصفات ليس آية ولا آيتان، آيات الصفات بالمئات كثيرة جدا. كم آية فيها وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وكان الله عليما حكيما وكان الله، كم آية؟ كثير. فهذه قطعا مرت على الصحابة وهم يتلقونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أنهم لم يتلقوا علمها ومعناها؟ مستحيل. إذن هذا يبطل قول من يقول إن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إيش؟ ألفاظ دون أن يعرفوا معنيها. واضح؟ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن أي كألفاظ وحروف وصفات ونطق والأحكام اللفظية، تلقوها تلقيها من النبي صلى الله عليه وسلم، المدود والغنان وهذه الأشياء هذه تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم أي تلقوا أيضا معاني هذه الآيات، ما معنى غفور، ما معنى رحيم، ما معنى الرحمن على العرش استوى، ما معنى يد الله فوق أيديهم، ما معنى هذه الأشياء. والعمل هذه المرحلة الأخيرة وهي التطبيق، تطبيق ما تعلموه. واضح هذا؟ وهذا أثر عظيم جدا ومهم، أخرجه ابن سعد وأحمد في المسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة، رواه مالك. هذا الأثر يعني الذي يقول فيه إن عبد الله بن عمر تعلم سورة البقرة في 8 سنين، هل يعقل أن عبد الله بن عمر خذ 8 سنين لحفظ؟ طيب، هل يعقل هذا؟ مستحيل. مستحيل يعني. صبياننا الآن يجلسون في البقرة يعني أقل من ذلك بكثير، فكيف بعبد الله بن عمر وهو الصحابي الفذ الذكي الجليل الذي كان آية في الفهم وفي والعرب أصلا كانوا أمة، يعني كانوا أمة حافظة، حفظهم قوي جدا، فلا يعسر عليهم أن يحفظ هذا. نعم. وهذا معلوم من وجوه، هذا قوله هذا يشير به إلى ماذا؟ قال وهذا معلوم من وجوه. ما هذا؟ ما الذي نتكلم نحن عنه فيه؟ ما هي القضية التي نريد أن نثبتها الآن؟ إثبات لا إثبات أن الصحابة تعلموا القرآن لفظا ومعنى، تعلموا القرآن لفظا ومعنى، وأن معاني القرآن كانت معروفة عند الصحابة، عند الصحابة وتلقوها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أراد شيخ سلام تيمية أن يثبته من وجوه، سيسرد عليه إيش؟ أدلة. قال من وجوه: أحدها وجه الثاني، وجه الثالث، وجه الرابع، وجه الخامس، الوجه السادس. نعم، كم وجه؟ 6 أوجه. سيسرد 6 أوجه لإثبات أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا العلم تعلموا الألفاظ والمعاني. وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى. يعني إيش؟ بالفطرة. أحيانا لو أعطيك أي كتاب، أليس بالفطرة أنت تتمنى أن تعرف معنى هذا الكتاب؟ يعني هل يمكن إنسان يقرأ جريدة ولله المثل الأعلى، هل يمكن إنسان يقرأ جريدة 50 صفحة من أولها إلى آخرها من دون أن يفهم ولا كلمة واحدة؟ هل هذا يعني يتناسب مع الفطرة ومع العقل؟ لا. فما بالك بكلام الله الذي هو أعظم كتاب؟ فلن يكون الصحابة حريصين جدا على فهم معاني هذا القرآن؟ إذن يقول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم، جبل عليها بني آدم يعني هذه جبلة وطبيعة وفطرة، توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد. يعني إذا جئنا نقارن أيهما سيكون المعتنين أكثر، سنقول يجب، بل الفطرة تقول أن الإنسان يحرص على الاعتناء بالمعنى أكثر من اعتنائه بإيش؟ باللفظ. الآن مثلا عندك قصيدة ولا كتاب أدبي ولا جريدة، هل أنت تحرص على أنك تحفظ هذه الألفاظ ولا أكثر، أم حرصك على فهم معناها أكثر؟ على فهم المعنى أكثر، على فهم المعنى أكثر. بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أو كذا، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، صح ولا لا؟ إذا كان هذا في أي كتب؟ في كتب التي هي أقل من القرآن وكتب بشري. مع ذلك تجد المتخصص في الطب سيحرص على فهم هذا الكتاب في الطب، المتخصص في النحو سيحرص على فهم هذا الكتاب في النحو، كذلك الصحابة وهم أهل الديانة وأهل العلم والفضل سيحرصون على فهم القرآن. فكيف بمن قرأوا كتاب الله؟ نعم، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل عليهم، فبمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي، فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات. بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ من الذي بلغ عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أنت لما تجلس في حلقة علم ويقوم الشيخ بتحديثكم بحديث وأنت لم تفهم من هذا الحديث كلمة، ألن يكون عندك شوق لفهم معنى هذا الحديث؟ وأنت تسمعه من من؟ من الشيخ. من الشيخ. كيف لو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقوله ينقله عن من؟ عن الله عز وجل. ألن تحرص على فهم معناه؟ بلى. بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم بحروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. اللفظ وسيلة أم غاية؟ وسيلة. الهدف ما هو؟ المعنى. فلو حصل المعنى وفهم المعنى بأي طريقة خلاص. لذلك الآن يعني مثل إشارة المرور أحمر معناها قف. طيب هذا معنى الوقوف حصل لك أم لم يحصل لك؟ هل حصل بلفظ؟ لا لا، لم يحصل بلفظ، إنما حصل بهذه الإشارة باللون. فاللفظ ليس مهمة، اللفظ هو وسيلة، والأهم من الوسيلة وأهم من اللفظ هو حصول ماذا؟ أحسنت. الوجه الثاني أن الله تعالى قد حضهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع. على تدبر ماذا؟ تدبر القرآن الكريم. وأكيد أن الصحابة امتثلوا. كيف أتدبر شيء أنا لا أفهمه؟ كيف يحصل تدبر بدون فهم المعاني؟ واضح؟ كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا كله يريد ابن تيمية يرد على من؟ يرد على الذين يقولون إن هذه الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة بالمئات أنها ليس لها معنى، ليس لها معنى، وأن الصحابة لم يكونوا يعرفون معناها. واضح؟ انظر كيف هذا، كيف يعني كلام باطل جدا. وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان الله قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. إذا كان الله حث الكفار والمنافقين على أن يتدبروا القرآن ولا يمكن أن يحثهم عليه إلا وهو ممكن، لأن الله لا يكلف الإنسان بشيء مستحيل. فإذا كان الكفار يستطيعون أن يتفهموا يتدبروا القرآن وأن يتطلبوا معاني، إذن إدراك معانيه ممكن. واضح هذا؟ نقف عند الوجه الثالث، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.